لان احنا عندنا التشهد الاخير فرض وركن، صح ولا ايه؟ يبقى اذا الفرق في الاثنين ايه؟ قال ان التشهد الوسط ده بنعتبره سنة. سنة يعني ايه؟ يعني لو تركناه لا نأتي مكانه بركعة، وانما نأتي مكانه ويحل محله سجدتي السهو بعد قبل الانتهاء من الصلاة او بعد التسليم من الصلاة. ماشي حبيبنا؟ ماشي ولا ايه؟ ايوه. قال انت بتقول ليه كده؟ قال لانني عندي السنن القولية لا تجبر سجود السهو. السنن ايه؟ القولية لا تجبر. قال يعني لو واحد عليكم السلام نسي قراءة سورة بعد الفاتحة يسجد لسه؟ ايوه. يبقى اذا قراءة السورة بعد الفاتحة سن ولا ركن؟ سن. ومع ذلك لا تجبر بسجود السهو. اذا الذي يجبر بسجود السهو شيء واحد بس، اللي هو التشهد الوسط. تشهد الوسط، مش حبيبنا؟ مش ولا ايه؟ دي السنة الفعلية. طب والسنة القولية اللي احنا نقول عليها بقى الايه؟ القنوت في الصبح وفي الوتر، لانه ده كلام، مش القنوت دعاء؟ اي. قال احنا عندنا اللي بيأكد انه التشهد الوسط سنة، تقولوا ان النبي عليه الصلاة والسلام ترك التشهد اللي هو في الوسط لما حصل فيه ايه؟ نسيان في الصلاة، صح ولا ايه؟ فبيقولوا انه لو كان واجبا ما تركه رسول الله، اذا تركه يدل على ايه؟ على انه سنة، لانه لو كان فرض كان لازم يجيب ركعة مكانه، انما بدل تركه ما جابش ركعة مكانه واتى بسجود السهو، يبقى بيدل على ان دي سنة فعلية تجبر بسجود السهو. واضح كده حبيبي؟ طيب. ما بقول ان النبي عليه الصلاة والسلام قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما اتم صلاته سجد سجدتين. وبدل بيقول انه لما اتم صلاته سجد سجدتين، يتبين لنا من ذلك ان سجود السهو يجبر التشهد الوسط باعتباره سنة فعلية. مش كده حبيبنا؟ قال طب دليلك ايه؟ قال دليلنا انه لو كان واجبا ما تركه رسول الله، يا اما كان يقعد ويقول التشهد، يا اما كان يجيب ركعة، عليكم السلام، يا اما كان يجيب ركعة مكان سجود ايه؟ يا اما كان يجيب ايه؟ ركعة مكان سجود، انما هو ما جابش، يبقى دل على انه يا حبيبنا ايوه سنة فعلية. بل طب احنا عندنا لما جينا نتكلم في الجلوس بين السجدتين والجلوس التشهد الاول، قال الجلوس بين السجدتين والجلوس في التشهد الاول يختلف عن الجلوس في التشهد الاخير. قال ازاي يعني؟ قال التشهد الاول والجلوس بين السجدتين الجلسة فيهم نقول عليها الافتراش. يعني ايه الافتراش؟ يعني تفترش مشط القدم اليسرى ويبقى مواجهة للأرض، وباطن القدم اليسرى مع الكعب بتجلس عليه. ماشي حبيبنا؟ واضحة كده ولا اقول تاني؟ معلش انا اسف. بيان على المعلم. مقدم عارف الكلام. ما مقدم عارف الكلام ولا مش عارف ولا ايه؟ طيب العدد واحد ماشي. واحد واحد اثنين ثلاثة. معلش انا اسف يا حبيبي. قال احنا هنصلي وهنفتنش، يعني هنفتنش، يعني هقعد كده. شوفوا حل ده خالص، رجلي اهي باطن الظهر القدم ملاصق للأرض، يعني جلس على الجلس، جلس على باطن القدم والكعب بتاع القدم ده، والثاني ده قال اه قال بروح نصيبها كده مش كده يعني يرضى عليكم. قال ده يقول عليه الافراش، جلس سنتين وتشعب التورط اهو، انا جالس على الفخذ رجال رجلي زي ما قلت من مره فاتت انكسرت من الوجه ولا بتاعت الكسر ووقفت يبقى اذا برضه رجل القدم اليمنى منصوبه والقدم اليسرى بتلعب على الفخذ ورجلي جاي كده مش قاعد عليه. قال لي قال لي بعد مصطلح ليه؟ قال لي هطول، هطول فين؟ التشهد الاخراني، انما في التشهد الاصلي مش هطول. طيب اذا ده جلسه معتدله وتسرع القيام، انما لما اقوم كده غير ما اقوم كده يعني لما اقوم من ديت اصعب، انما لو اقوم من الثانيه هيبقى اسهل اسهل صح ولا ايه؟ يقول عليها اسرع في الكلام ماشي كده؟ عشان يقول الراجل يقول حاجه مش عارف هنعمل ايه بس؟ لو كتر ان الواحد يعلم المكتب ما تبصش من تحت ولا ايه؟ في مولانا قاعد هنا تبص من تحت، بص من تحت بص من فوق مش مهمناش يا مولانا. خلاص يا حبايبي؟ خلاص حبيبنا؟ قال ايوه. قال ان مشروعيات في الاجماع منعقد على السنه وكيف قعد جاز بلا خلاف بالاجماع، او لكن الافتراش افضل. الافتراش ان انت تقعد على ايه؟ يعني زي ما تقعد على الاثنين وعلى كعبينك الاثنين ينفع تفترش ينفع، انما الافضل ايه بقى؟ الافتراش. فجلس على كبير وينصب يمنى ويضع اطراف اصابع اليمنى للقبل، ده خلاص مش مشكلة. وأما القنوت قال أيوة. قال ده سنة؟ قال أيوة. وسنة يا مولانا؟ قال سنة قولية. قال طب نقنوت إزاي؟ قال في طريقتان، والاثنين وردين عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، بس واحدة أشهر من واحدة. واحدة أشهر من إيه؟ من واحدة. قال إزاي؟ قال أنا عندي القنوت قبل الرفع من الركوع، يعني معناها قبل ما اركع اكنت وبعدين اركع وخلاص، يعني بعد ما قريت الفاتحه وقريت سوره هروح حاضر يا مولاي قبل الركوع. قبل ايه؟ واقول القنوت بصيغه الموجوده. قال قال واركع واقوم واسجد وخلاص وانتهت المساله. والطريقه الثانيه انه بعد الرفع من الركوع، بعد رفع ايه؟ يعني اخلص القنوت واسجد ماشي حبيبنا. قال طب ايه اللي احفظ؟ قال الثاني احفظ واكثر، اللي هو بعد رفع من ايه؟ من ركوع. يبقى انا عندي طريقتي وفعلهم سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، بس اللي حفظوه الصحابه واللي اعتادوا عليه في عهده صلى الله عليه وسلم ان هي بعد الرفع من الركوع. طب افرض انا قنت قبل، قال ينفع ولا ينفع شيء؟ بس يبقى اذا ما نضربش بعض ولا نعمل خناق ولا اي حاجه، ده وارد. ايوه وده وارد عن النبي عليه الصلاه والسلام. قال يبقى اذا ده سنه، يعني لا محل للخلاف فيه، لا محل للايه؟ للخلاف فيه. يبقى اذا ما نجيش بقى لما اخص التعبير زي ما بيقولوا كده نيجي في الهيفا وفي الصدر. قال لا، يعني دي من الامور الجائزه التي لا تفسد الصلاه، بدل ما تفسدش الصلاه ما نفسدهاش احنا بالخناق ولا ايه؟ يبقى ما نفسدهاش بالخناق. قال طيب ال ال القنوت ده له صيغه معينه؟ قال ايوه في صيغه معينه. قال هي لازم هي دي؟ قال لا دي الافضل، انما لو قلت غيرها ينفع، لو قلت ايه فيها دعاء ينفع. يبقى اذا احنا ما بنقفش في السنه على شيء معين. يقول لك عم سنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ايوه هو كده، انما المقصود من القنوت ايه؟ الدعاء. فالدعاء يتحقق بكلام ورد عن النبي عليه الصلاه والسلام، يتحقق بان تقرا ايات من القران الكريم فيها ادعيه، رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي، رب اغفر لي ولوالدي والمؤمنين من كل حساب. قال اذا يتاتى باي صيغه من الصيغ؟ قال ينفع؟ قال ينفع. إذن ليس مفسدا للصلاة ولا مبطلا. قال ليس مفسدا للصلاة ولا مبطلا له. قال يبقى إذن المعروف والمشهور عن أصحابه قال إنهم حافظوا الحديث في عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أهدنا فيمن هديت، وكنا واصرف عنا شر ما قضيت، سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، اللهم يا وسلم من قضينا وصلنا عليك، اللهم لا تخزينا يوم العرض عليك، اللهم لا تفضحنا بين خلقك ولا بين يديك. قال كل دي كلمات طيبة ومأثورة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أقوال الصحابة. قلت بصيغة تاني، قال ينفع يا مولاه. المهم ان انت تبقى عندك وقال ربكم ادعوني، بس يبقى حاضر في مخك دي. وعشان كده سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول انا لا احمل هم الاجابة، الاجابة مضمونة 100%، انما احمل هم الدعاء، يعني يسأل الله ان يرزقه دعاء مباركا. قال لانه لما يدعي بهذا الدعاء اللي ربنا هو متأكد 100% ان ربنا يستجيب. واضح الكلام كده؟ يقول انا لا احمل هم ايه استجابه، يعني الاستجابه مضمونه لانه ربنا قال لكم ادعون ايه، انما احمل يعني يسال الله ان يرزقه دعاء طيبا. ولو رزق ربنا دعاء طيب يبقى اذن هو متاكد 100% ان هذا الدعاء مستجاب بامر الله. ماشي كده حبايبي؟ ماشي. طيب احنا عندنا كلام في انه لما بيجي يخلص القنوت يمسح على وجهه ولا ما يمسح شيء. في ناس بيمسك في بعض ويقول لك بدعه وما حصلش وكذا وكذا وكذا. احنا عندنا قولين يا حبيب، يقول انه ممكن يمسح وجهه بدعاء ده، قال وممكن ما يمسحش. قال لي احنا عندنا السنة رفع اليدين. رفع ايه؟ اليدين وانت بتدعي ربون، صح؟ قال يبقى معناها ان انت بتطلب من الله، وده رمز مش فعل ولا حقيقة. قال لا، بل ده رمز على ان بركة الله عز وجل تنزلت عليك، رمز. قال يبقى اذا معنى ذلك انك تتمثل ان البركة عمت عليك وعلى كل اجزاء بدنك فبتمسح وجهك. ورأي تاني يقول لا ما تمسحش. قال له اذا نمسح او ما نمسحش، المهم عندنا رفع اليدين في الدعاء وخاصة في القنوت، وده من وسائل او من صور التذلل والخضوع والطلب من الله ليس غيره. ماشي حبيبنا؟ ماشي ولا ايه؟ طيب احنا عندنا بقى القنوت في النصف الثاني من شهر رمضان في الوتر. قال ايش معنى يعني؟ قال ما احنا بنقول انه الوتر والقنوت في الوتر وخاصة في نص رمضان، قال انا بتحسب ليلة القدر، بتحسس ليه للقدر. قال يبقى اذا لما تعود انني ادعي قبل منها بخمس ليالي، اذا انا عملت احتياطي عندي على انني بقى افهم وتعود عشان ما جيش انسى بعد كده. قال وهدني ادعي في العشرة ايام الاخرانيين عشان تلازمني ليلة الايه، عشان تلازمني ايه ليلة القدر. وعشان كده يقول النبي عليه الصلاة والسلام التمسوها في الوتر في العشر الاواخر من شهر رمضان. التمسوها فين؟ في الوتر في العشر الاواخر من شهر، يعني اطلبوها في الليالي الفردية في عشر رمضان. قال خلي بالكم عشان تبقوا واخدين بالكم مني ومصحصحين. قال احنا لما بنختلف يا حبايبنا في اول رمضان، قال يبقى اذا لما ندنا ملازمين على العشر الاواخر، يبقى على اللي ما بدأوش بواحد يبقى تيجي فين؟ ايوه لازم كده. امال ايه؟ يبقى انا بدل بدأت ممكن بدأت بواحد، قال يبقى هتيجي عندي 21 و23. قال ايوه، واللي خلف يبقى هتيجي عنده ايه 22 و24. قال بالنسبة لك انت هتبقى وتر، وبالنسبة له يبقى ايه فرد، عشان هو خلف عنك في الصيام. يبقى اذا معناها ان احنا لما بنصوم العشرة وقال تمسوها في العشر الاواخر، قال يعني معناها عشان ما حدش يقول انا اصبت ليلة القدر والتاني مصاب. قال لا يا عم، زي ما انت تصيبها قال ربنا برضو جعل لهم مخرج ويصيبهم الاخرون. مش حبيبنا؟ يبقى اذا ده امر من الامور المهمة على انه لو حصل اختلاف المطالع زي ما كان في البلاد العربية، يعني ان يصوم واللي على خط واحد ومشتركين في جزء من اللي يصومهم، قال ينفع كل واحد هيشوف مظهر ومطلع الفجر عنده ولا شروق وثبوت الهلال عنده، قال هيصوم. فلو ثبت عند دولي قال قبل بيوم، ودولي ثبت بعدهم بيوم، قال اذا اللي بثبتت بعدهم بيوم ما يلقوش ليلة القدر هيلاقوها. فاهمين ولا ايه؟ قال عشان النبي عمل الاحتياط للكل وقال التمسوها في العشر الاواخر، ولما قال التمسوها في الوتر يعني معناها من كان وتره، قال ايوه يبقى اذا الجماعه الثانيه يبقى لهم وتر ولا لهم شيء وتر، يبقى اذا هيلاقوها ولا مش هيلاقوها. خلي بالكوا حبايبي، ليله القدر دي بتتكرر بتكرار اشهر رمضان، بتكرار ايه؟ اشهر رمضان. لان بعض الناس يقول لك ليله القدر ما انزلناها في ليله القدر، قال قال هي ليله واحده في العمر، قال طب افرض واحد بقى ما جاتش في عمر، قال لا ليله القدر معناه ان انزلناه اي ابتدانا نزوله في ليله ايه. يبقى اذا ليله القدر بتتكرر بتكرر الاعوام. ماشي كده حبيبنا؟ ماشي. يبقى اذا احنا عندنا الوتر، قال ايوه قال معناها انه اخر صلاة الليل وترا، وبدل اخر صلاة الليل وتر ودعاء، يبقى اذا ان شاء الله اجابة محققة بامر الله عز وجل. ماشي حبيبنا؟ ماشي ولا ايه؟ طيب عندنا حاجة بيان هيئات الصلاة. قال يعني ايه هيئات؟ قال اصلها لا فرض ولا سنة، لا فرض ايه ولا سنة. قال يعني قال اذا دي هيئات، يعني حركات يفعلها الانسان لتدل على انه في الصلاة ولا ايه. قال احنا عندنا في القوات المسلحة لازم تعمل ايه كده، صح ولا ايه؟ وعند الامريكان لازم يحط ايده كده، مش دي التحيات يا مولانا؟ مش دي التحيات في القوات المسلحة؟ لا خليك معاه مش تزعل يعني، خليك يعني لا يعني كذا اقول ايه، انه كل الحركات دي بتدل على ايه؟ على التعظيم. فاني بعظم الله عز وجل لا كذا ولا كذا. قال ايوه. قال اذا انا عندي في الهيئات رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام، قال دي هيئة من هيئات الصلاة. قال قال هيئتها ازاي؟ قال انا برفع اليدين حذو المنكبين، قال واخلي الافهمين دولي عند الاذن، افرق صوابعي ولا اقفلها؟ قال دي هيئة بقى، تقفلهم ماشي، تفرقهم ماشي، انما لازم يبقوا ايه كده، انما ما ينفعش كده. بدلها تعمل هيئة تعملها الهيئة المطلوبة ولا لا؟ ايوه. يبقى رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام، عرفنا الراجل ده صلى في الدنيا وجعلها وراء ظهره واقبل على الله عز وجل. ولذلك بقى من السنه ايضا او من الايات اللي هي الاستفتاح، استفتاح يعني بل الدعاء اللي انتم بتقولوه، اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا مشرك، ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لرحمن لا شريك له، ولذلك امرت وانا من المسلمين. قال اول ولا من؟ قال لو قلت اول مسلمين فهذا قران، ولو قلت من مش اول قالوا فدعاء. كان صلى الله عليه وسلم يتاول القران، يعني يتاول القران يعني يقول على انه دعاء، وليس قراءه كما في مصر الايه في المصحف، هو قران، القران يعني نص المصحف. يتأول القرآن يعني معناها يخرجها عن القراءة المعتادة في المصحف على أنها دعاء، على أن إيه؟ أيوة. يبقى إذن بتقول الاستعاذة أو التوجه ده، قال التوجه ده، قال أيوة ماله يا مولانا؟ قال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. قال إيه وجهت وجهي؟ يعني قصدت بصلاتي طاعة لله عز وجل، حنيفا يعني مائلا، مايل عن ايه؟ قال مايل عن الشرك الى الاسلام. مايل عن ايه؟ مايل يعني واخد جنبي كده. قال طب انت واخد جنبي عن ايه؟ قال اصلا زعلان من الراجل الصعيدي، زعلان مع بعض فراح مصور صورة بظهره وبعتها له، قال انت بتصور بظهرك؟ قال عشان زعلان منه. فكلمة مائل يعني ترك الشرك الى الاسلام. حنيفا يعني معتمد ملة ابراهيم عليه السلام، اني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض حنيفا، عشان دين سيدنا ابراهيم. مش هو اللي قال لنا انتم المسلمين، ولا هو من اللي سمانا؟ هو سماكم المسلمين من قبل. ايوه، قال اذا حنيفا يعني مائلا عن الشرك الى الاعتداد بالايه؟ بالاسلام. كان عليه الصلاة والسلام، اللي روى ابن عمر يقول انه عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه حزو من كبيه اذا افتتح الصلاة، زي ما قلت المساجد لكم كده يا مولانا، ايديه حزو من كبيه يعني تقولي على مسافة واحدة، والابهامين عند الاذن شحمتي الاذن كده، الله اكبر. بل ده وصف نقله الينا ابن عمر عن كيفية دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة. مش حبيبنا؟ مش ولا ايه؟ ايوة. وضع اليمين على الشمال مشكلة يا مولان، مشكلة. قال ايه يعني المشكلة؟ قال انا عاوز احط اليمين على اليسار. قال ايوة، نحطهم ازاي يا مولانا؟ كده ولا كده ولا فوق ولا تحت؟ قال يا عمي هيئة من هيئات الصلاة، يعني معناها ان الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم يريدان لك ان تكون مستقرا وثابتا وامنا، لا تتحرك ولا تعبس، فاي وضع يحقق لكم الطمأنينة يبقى اذا هو ده الوضع المطلوب. فاهمين ولا ايه؟ يبقى وضعتهم على الصدر في الاعلى وعلى قلبك ماشي، وضعتهم فوق السرة ماشي، وضعتهم تحت السرة ماشي، استرسلت قلبك. المهم في كل هذه الصور ألا تتحرك، يعني تقول إيش بقى تعمل كيف؟ لأنك بتضرب بيان ولا لا لا لا لا، لازم تبقى مطمئن. فيقول لك عشان كده تحط اليمين على اليسار عند مسكها من الركوع، قال أي والصابع دي لتحت ولا منحازة للساعد، يعني واقفة كده مع مشى مع العرض واقفة حتى طولي. قال بأي وضع يا مولانا؟ المهم عندنا أنه من يراك يظن أنك في الصلاة، يعني معناها إنه بدل ما تبقى تمرجع رايحين جايين، قال يبقوا مستقرين كده في أي وقت. قال في أي وقت. كل ذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك الملكية يقولوا الاسترسال، مش بيقولوا تعظيم سلام، إرسال تروح حاطتك في جنب، صح ولا إيه؟ يبقى إذن الإرسال، قال مذهب الإمام مالك، يبقى خرج من الشريعة، قال لا ما خرجش من الشريعة ولا حاجة، قال هو عنده هذا أمر ورد عن أصحاب رسول الله في المدينة فارتقاه وتقبله بالقبول وعمل به. الشافعي قال يحط إيده على اليمنى على اليسرى، قال عشان ده من كل أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، تقديم اليمنى على الإيه؟ كان صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في أموره إيه؟ كله. يبقى إذن ده واخد بالحديث والتاني واخد بالحديث، يبقى ما خرجش عاد. نعم. فأنت شفته يا مولانا؟ طيب حاضر، من عارف من عارف من عارف حاضر. نعم ماشي يا مولانا. أنا الكلام ده وارد عندي هنا، وارد عندي. إذا كان به علة ولم يستطع أن يضع يده اليسرى على اليمنى واسترسل فهذا أمر مباح، فإحنا مش عندنا خلاف. الكلام اللي عندي أنا، إذا كان بيده علة ولم يستطع وضع اليمين على اليسار عنده جرة ولا حاجة وما عرفش يحط اليمين على اليسار وتركهم جنبا، بل هذا أمر جائز. وعشان كده نقول أمر لا يخل في الصلاة. من عمال أقول هيئات يعني هيئات يعني أمور لو تركها الإنسان فصلاته، إلا في تكبيرة الإحرام بس، لان انا عندي التكبير في الركوع والتكبير عند الكم من الركعة الثانية. قال كل ده لو تركته فصلاتي صح، انما الافضل ان نفعله اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، مش على انه سنة، لانه لو كان سنة كان مش هينفع تحط يدك وتنزلها او تعملها تحركة زي ما انت عايز، انما دي هيئة من هيئات الصلاة، تقدير واحترام وثبات ووقار. ماشي ولا يا حبايبنا؟ ايوه كده. نعم قصة ايه؟ انا والله ما سمعتها الا الان. انا معايا في الفقه المالكي يعني يا عمي ما يعني لا تقفوا امام هذه الجزية لا في المذهب الشافعي ولا في مذهب امام مالك. قال لي ان هم بيعدوها هيئة من هيئات الصلاة يا حبايب، ما فيش فيها اي حاجة. نعم يا مولانا يعمل اللي هو عايزه. لإيه؟ كل اللي احنا عاوزينه منه انه يبقى لما يشوف الناس يقولوا الراجل ده بيصلي. بعض الناس لما لقى كده يقول بيصلي. قال اذا اي صورة تدل على انك في الصلاة هذا امر جائز. مش بقى هنمسك البعض لما اسف التعبير يعني، مش هنمسك البعض سكين يعني كده انت ما صليتش لا صلاتك باطلة. لا لا لا لا لا عم. قال لا، الصلاة مقبولة ان شاء الله بامر الله، وربنا رب قلوب ولا ايه؟ ان الله لا ينظر الى صوركم واجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. فاحنا عاوزين اخلاص باي وسيله بقى طالما لا تخالف شرع الله، لانه مش منصوص عليه. لو نص على انه ما ينفعش الصلاه وفي حديث بيقول اللي ما يحطش ايده اليمين على ايده اليسار صلاته باطله نقول نعم عليه الصلاة والسلام. أنا لم أره صلى الله عليه وسلم، وإنما اللي رآه وحكى عنه الإمام مالك، واللي رآه وحكى عنه قال الإمام الشافعي. رأوه إزاي؟ رأوه من واسطة التابعين، بواسطة التابعين. ولذلك لما تاخذوا أصول فقه عمل الصحابي دليل شرعي، عمل الصحابي دليل شرعي، بمعنى انه لو واحد من الصحابة عمل عملا ولم ينكره عليه الصحابة الموجودون معه في عصره قال يبقى اذا سنة ودليل شرعي يجب العمل. قال لي لانه نبقى لاصحابك النجوم بايهم اقتديتم اهتديتم. ولذلك برضو الامام مالك بيقدم عمل الصحابي على خبر الاحاد. مش خطوا مصطلح؟ خطوا مصطلح ولا لا؟ طيب عارفين خبر الاحاد؟ طيب اقول لكم امر الى الله واكل من بيتنا برضو وكل اسألكم عليه اجر. قالوا احنا عندنا الحديث يا اما متواتر يا اما مشهور يا اما احاد، اقسام السنة بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام اللي دونها اصحاب الحديث. أصحاب الحديث يعني إيه؟ يعني الذين يدونون كل ما صدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تكن أو صفة. فبيقول القول اللي صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أنواع، يا إما متواتر يا إما مشهور يا إما حق. قال يعني إيه؟ قال المتواتر يعني أيوة مجموعة كبيرة. ليه قلنا مجموعة كبيرة؟ قال عشان دول يستحيل ان هم يتفقوا على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو اثنين وثلاثة نقول ايوه يعني اتفاقية وربطية، انما مية ولا متين يعملوا اتفاقية يعني هم يكذبهم ايوه. وعشان كده يقول جمع يؤمن تواطؤهم يعني اتفاقهم على الكذب. فلما يبقى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رواه جماعة يعني مية مثلا، وفي عهد الصحابة رواه 100 عن 100، وفي عهد التابعين رواه 100 عن 100، يبقى ده يقول عليه متواتر يعني كلام صحيح 100% ما تطرقش الى الخطأ. مش حبايبنا؟ قال ايه ده؟ زي القرآن، القرآن نقل لنا ايه من التواتر يعني 70 لما اللي انقتل بس 70 قال طب واللي حافظين كانوا كام؟ فمن ولا واتنقل دن واتنقل لنا لنا قال قالت لغنى معي قال الرجل اللي في جنوب افريقيا حافظ القران باللغه العربيه بنفس الطريقه والصوره اللي حافظوا به العرب في السعوديه واللي حافظوا به الامريكان المسلم في امريكا. صح ولا ايه؟ مش يقول انا نحن نزلنا ايه وان له لايه؟ خلاص يبقى هو اللي في القران اللي في امريكا هو اللي في جنوب افريقيا هو اللي في السعوديه هو اللي في مصر. قال ما فيش لو حرف واحد قال بنقوم الدنيا ونقعد ونجمع الطبعات اللي فيها زياد ولا ايه؟ صح ولا ايه؟ قال يبقى دي اللون من الحفظ. يبقى وصل الينا تواترا. قال وعشان لما جم يكتبوا القران يا مولانا قال ايوه قال القران كان محفوظ في الصدور. قال يبقى اذا اللي المحفوظ زي اللي مكتوب في الحتة المرمية كل حتة في نحن. قال لما جمعناهم قال الا اية واحدة لقاها مع مين؟ حذيفة اللي شهد له النبي عصر من شهدته بايه بس. يبقى اذا معنى ذلك تواتر يعني اللي في الصدور موافق لما هو مكتوب ما فيش اختلاف. قال بدل ما فيش اختلاف يبقى ما نقول الينا تواتر. قال طب من الاحاد؟ قال الاحاد الحديث رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام واحد او اثنين وفي عهد الصحابة رواه واحد ولا اثنين وعهد التابعين واحد ولا اثنين. قال يعني عدد اقل. قال قال ممكن يحتمل انه ممكن يكذبوا. قال بدل في احتمال قال نقول عليه خبر احد. خبر ايه؟ رغم انه خبر الاحد عشان تعرفهم خبر الاحد عمل به في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعمل بخبر الاحاد. قال ازاي يا مولاي؟ قال الراجل لما كان بيصلي مع النبي عليه السلام ونزل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضوها فاستدار رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس الى بيت الله الحرم. الراجل صلى وطلع. قال لي انه هو روح يصلي امام في قومه وهو ماشي عد على جامع فلقاهم بيصلوا وهم متجهين الى بيت المقدس فقال اشهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه الى بيت الله الحرم فاستداروا. وعشان كده يقولوا المسجد ذو القبلتين. فمن ولا ايه؟ اللي راح مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم وربنا يوعدكم جميعا هيلاقي موجود. قال هو ده المسجد الذي استداروا فيه من البيت المقدس الى بيت الله الحرام. قال يبقى اذا ثبت بخبر مين؟ واحد. قال ايه؟ قال بس لما بعد اللي بتوع المصطلح بقى بيقولوا لما بعد العهد بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقينا في وضع في السنه مش في الاحاديث الموضوعه. قال قال اذا هنحتاط للسنه ومش هناخد بخبر ايه؟ ايوه مش حبيبنا. طب المشهور؟ قالوا المشهور ده اول طبقه فيه احاد يعني اللي سمع الحديث من النبي عليه الصلاه والسلام مباشره واحد ثم بعد ذلك رواه عن الواحد جماعة عن جماعة عن جماعة. قال ده مشهور جدا. قال يعني قال احنا عندنا حديث انما الاعمال بالنيات اللي بادئين به كتب الفقه كله اي كتاب في الفقه او اي كتاب في الحديث. قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وبنينا عليه قاعدة فقهية من القواعد الفقهية الكبرى اللي احنا بنقول الاعمال بالنيات. قال ايوه بنيتوها على قال على الحديث. قال طب الحديث ده في اوله احاد يعني الدرجه الاولى اللي نجت عن النبي واحد. قال امال اشتهر بيه؟ قال له شهره قائلي لما قالوا سيدنا عمر فهم بقى نسبوا الحديث مين؟ لسيدنا عمر. يعني قال عمر الخطاب عن رسول الله كذا كذا اللي روى الحديث عن عمر. قال مين وبعده مين؟ يبقى اذا قال هو خد من الاحاد حلقه وخد من الايه؟ من التواتر حلقتين. فعشان كده نقول مشهور يعني بين المتواتر وبين الاحاد لانه له شبه بالاحاد وله شبه بايه؟ بالمتواتر. ماشي حبيبنا؟ اقول لكم حاجه بس ما تزعلوش يعني تتسع صدوركم بس شويه. قال احنا عندنا الحج يقولوا عليه واجب موسع. واجب ايه؟ موسى. قال ايه يعني واجب موسى؟ قال عامل زي الجمع. عارفين الجمع؟ الجمع يعني عباره عن ايه؟ من فوق واسع ومن تحت ضيق. صح ولا ايه؟ قال ده واجب موسع قال ايه بقى واجب موسع؟ قال هو خد شبه من الواجب الموسع وخد شبه من واجب ايه المضارع، فبنقول عليه واجب موسع. قال واجب ذو الشبهين، واجب ايه ذو الشبه، يعني شبيه بحاجة وشبيه بحاجة. قال يعني انا عندي النية في الحج بننوي من وقتها يا مولانا، من اول شهر شوال يا مولانا، مش تعمل قرعة في رمضان؟ طيب يبقى اذن الحج اشهر، مش الحج اشهر معلومة؟ قال ايوه، يبقى اذن الحج اشهر معلومة، يعني شوال وذي القعدة وذي الحج مش دي اشهر جمع شهر؟ قال ايوه، يبقى اذن ده الميقات. قال ايه ميقات؟ الزمن، ميقات الزمن الحج، يعني اللي انو من شوال وانو في ذي القعدة وانو في ذي الحج. قال طالما ما جاش يوم عرفه، قال يبقى انو في الحج في اي يوم؟ قال ايوه، انما الحج عشان نبقى مظبوط، وانا اديت فريضة الحج ان انا اقف ايه عرفة كم يوم؟ ايوه، يبقى اذا هو خد واجب موسع لانه الميقات الزمن بتاعه متسع، تنو في شوال في ذي القعدة في ذي الحج. قال انما الحج زي ما كان النبي عرف، يبقى اذا الحج له يوم واحد بس، يبقى مضيق ولا مش مضيق؟ ايوه، يبقى موسع في الواجب في الوقت، في الوقت الزمني متسع. قال قال انما في التحديد وفي العمل، قال يتوقف على يوم الحج يوم عرفه. ولذلك بعض الناس بقى يعني قال بدل الناس ما بيقفوا بعرفه ويبقى في زحام وكذا وكذا، ما نقسم الحج على مرتين. قال لي قال هو اقترح منه عشان يحل، قال بس هو انت ما خدتش بالك يا مولانا، انت مش مجتهد ولا متخصص، ما فيش عرفه الا يوم واحد نعرف نعملها يومين. ولذلك يا مولانا نختلف في الصيام وفي الفطر والروح ونيجي، قال زي بعض اللي انتوا عاوزين، انما في الحج لازم تتبع المكان، تتبع ايه المكان، المكان. يبقى اذا المكان اللي بيحكمنا، فالحج في المكان ده هو، والمكان ده هو له يوم معين. قال يبقى اذا نتبع المكان. في الصيام اعملوا اللي انتوا عاوزين، طلع القمر تخبيه توديه تجيبه مالناش دعوه، انما في الحج قال ما تقدرش ولا تقدر ولا في القمر بر، انما كانت السياسات بتعمل ما لا يفعله العلماء. مش القذافي الله يرحمه كان بيطلع القمر ويغيبه بمزاجه؟ بل يبقى في اتفاق مع مصر يبقى القمر يطلع، في خلاف مع مصر القمر يستخب، في اتفاق مع السعودية القمر يطلع، في خلاف مع السعودية القمر يستخب. ولذلك من حكمة ربنا يا حبايب والله انه جعل الفرائض والعبادات باشياء وعلامات بعيدة عن متناول اليد. بس الله يفتح عليك، انت جبت الخلاصة. قال يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت ايه والحج والصلاة برضو بطلوع الشمس، اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسك، يبقى كله بعيد عن عينك، انما عن ايدك بقى قال لها بتلخبط انت على، قال لا انما المسيء زيادة في ايه في الكفر، يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم. قال لا احنا مش عندنا كده، احنا عندنا كل العبادات بتاعتنا مربوطة باشياء بعيدة عن متناول ايدينا. فمن ولا ايه؟ فمن ولا لا؟ ايوه ماشي، عمل هدور على الكلام ده مش هتلاقيه والله، مش هتلاقيه ان شاء الله في الكتاب يعني. طيب المهم حبيبنا وضع اليمين على الشمال، قال ايوه والتوجه، قال دي من الهيئات. قال ايوه، واحد راح قال الله اكبر وقرا الفاتح صلاته بطلت، بس واحد قرا حط قال الله اكبر وقال اني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض حنيفا ومن المشركين صلاته بطلت. زي بقى قال لي ان النبي عليه الصلاه والسلام لما كبر سكت فتره، الصحابه صحيحين ايوه يا رسول الله نعم، قال انت لما بتكبر بتسكت شويه ماذا تقول؟ بيسالهم هم ما سمعوش النبي بيقول ايه، انما بيسالوه انت بين التكبير وبين قراءه الفتح سكت شويه، ايه دول سكت ليه؟ في ايه بالظبط؟ فقال الآية اللي نزل في القرآن الكريم اني وجهت وجه، قال يبقى اذا دي دعاء الاستفتاح او التوجه. ماشي حبيبنا؟ ماشي ولا ايه؟ طيب الاستعاذة، كان بيسألني واحد بيقول الاستعاذة يعني طلب العون من الله أن يجيرك من الشيطان، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. يعني ارجع ربنا عشان ربنا يصرف عنك كده الشيطان، مصلي الصلاة المزبوطة. قال له إذن أنا هستعذ وقت يا مولانا. قال في أول الصلاة، في أول إيه الصلاة. قال طيب أنا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقريت. قال أيواء، وصليت الركعة الأولانية وعدت بسلام يا مولانا. في الركعة الثانية ابتدى الشيطان يلعب براسي، استعز ولا ما استعز؟ بل استعز بر. فناس يقولوا الاستعازة في أول الصلاة، وناس يقولوا الاستعازة في كل ركعة من ركعات الصلاة. قال ليه؟ قال عشان انت لما استعز وقرأت مشت معاك العملية، لما اتحركت كده قال قال رجع عليه. قال يبقى اذا تعمل ايه؟ قال تستعيذ. قال طب افرض واني بقرأ ولا اقرأ سرا وجالي. قال برضو تستعيذ. واما ينزغنك من الشيطان نزغ. يبقى في اول الصلاة ماشي، في اول كل ركعة ماشي، في اثناء الصلاة، في اي فترة من فترات ماشي، لان هذا لا يقطع الصلاة، كلام لا يقطع ايه، لانه قرآن، لانه ايه قرآن. فالقرآن بيقول واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. الفقهاء قالوا احنا هنستعذ في اول الصلاة. قال لو مشت معانا وكملنا بخير وسلام، قال يبقى الحمد لله رب العالمين. ما مشيش معانا وجت اعترست معانا في اول الركعة الثانية، قال نستعيذ. قال طب افرض هي متعترة خالص، كل شوية نططلي، كل شوية هترد، ماشي ولا ايه؟ ماشي ولا ايه؟ ايوه. اقول لكم نكتة ولا بلاش؟ ماشي اقول لكم نكتة. واحد زي حالاتكم كده يعني مستشيخ شوية، قال للشيطان اني لما تيجي اني وانت، قال اه، قال انا هضربك قلم وانت تضربني قلم، ماشي حبيبنا؟ ماشي ولا ايه؟ قال ايوه. فاللي عامل كده زي حالاتي كده قال شاطر قوي، قال اه، قال انا هضرب الاول، قال ايوه. راح راجع قلم محترم، قال اه، جيت تاني يضربه، قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مش اه تاني تالت مرة قال بس، جي يضربه قل قلم، قال هاخ، قال أعوذ، قال لا يا حبيبي أنا قلت بسم الله الرحمن الرحيم. قال إيه اللي عرف؟ قال أنا تفت على إيديك. ما تضحك يا عم وصلى على النبي. يبقى إحنا تكلمنا عن الوضع اليمين على الشمال والتوجه والاستعاذة. أيوة ده كلام بقى هنعوزه، الجهر في موضعه والإصرار في موضعه. يعني إيه الجهر في موضعه والإصرار في موضعه؟ أنا عندي الجهر في الركعتين الأولين من المغرب والركعتين الأولين من العشاء وركعتي الصبح، دي فيهم جهر ولا فيش جهر؟ المغرب بتجهر في الركعتين أو إن ولا لا؟ طيب والعشاء بتجهر في الركعتين أو إن ولا لا؟ صح ولا إيه؟ قال والصبح هو ركعتين وبنجهر فيه؟ قال ايوه. قال يبقى اذا الجهر في موضعه والاصرار في موضعه. بمعنى انني لو جيت ولحقت الامام في الركعتين الاولانيين يبقى اني جهرت معاه ولا ما جهرتش؟ ايوه. وفي الركعتين التانيين اصررت ولا ما اصررتش؟ طب انا جيت بعد الركعتين الاولين ما خلصوا في العشاء وبدأت اخش معاه بعد التشهد الاول، يبقى هو هيعمل ايه؟ سر، واني لازم اسر اتباعا للامام. طب انا واخلص واني هكمل اجهر؟ قال يبقى انت قلبت نظم الصلاة يا مولانا، قلبت نظم ايه الصلاة. يبقى الجهر في موضعه والاصرار في موضعه حيثما ادركت. قال طيب انا ما صليتش الظهر وعندي، نعم ما صليتش الظهر وعاوز اقضي الظهر بس بالليل، بس ايه بالليل، ينفع انني اجهر؟ قال ايوه عليكم السلام. ينفع انني اجهر؟ قال ايوه ليه؟ قال لان الوقت اللي انت بتأدي فيه ده فيه سر ولا فيه جهر؟ يبقى اذا يجهر بالصلاة. انا عاوز اصلي العشاء بس الصبح بعد الشمس ما طلع قضاء، صح ولا ايه؟ قال هي بتصلي ايه في الليل بتصلي جهر، انما لو هأديها في النهار. ايوه فاهمين يا حبيبنا بقى؟ نعم يا سيد. ما هو صوتك مرتفع مع نفسك ده المطلوب، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. وعشان كده بيقولوا برضو ان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يسر في الركعتين الاخرتين، وكان يسمعنا الآية احيانا، يعني بعض الفترات كده كان صوته بيظهر في الاصرار. ماشي يا مولانا؟ ها حد عاوز حاجة؟ نعم يا مولانا. ها ما احنا قلنا القنوت عندنا اللي هو القنوت المعتاد ولا قنوت النوازل؟ القنوت حاضر يا مولانا. القنوت المعتاد عندنا في المذهب الشافعي في صلاة الصبح، لانه بيقولوا ان هذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فارق الدنيا، ده حديث رواه الامام الشافعي. ماشي حبيبنا. والقنوت في الوتر في النصف الثاني من شهر رمضان، في النصف الثاني من شهر ايه؟ رمضان. قال ده القنوت المعتاد، انما قنوت النوازل في كل وقت حتى يرفع الله عز وجل عنا النازلة والمصيبة. فمن ولا يا حبايب؟ التأمين يعني قول الإمام والمأموم عقب انتهاء قراءة الفاتحة آمين. فلما تيجي تبص في المصحف يا مولانا ما تلاقيش كلمة آمين في آخر الفاتحة، ولا موجودة؟ يبقى إذن معناه إيه؟ سنة. قال لي إن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول من وافق تأمينه تأمين الملائكة فقد غفر له. قال يعني ايه وافق تأمينه وتأمين الملائكة؟ قال كلمة امين في اللغة معناها استجب. معناها ايه؟ استجب ايه؟ قال ما انت لما تقرأ الفاتحة هتلاقي الحديث القدسي زي ما قال ربنا النبي عليه الصلاة والسلام عن الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبد ايه؟ نصفين. قال انت في اول النصف الاولاني من الفاتحة بتمجد ربنا سبحانه وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. قال اياك نعبد. قال بس ده حق الله عز وجل عليك وحقك عند ربنا. واياك ايه؟ يبقى بتطلب منه ايه؟ اهدنا ايه صراط الذين انعمت عليهم ايه غير المغضوب. قال يبقى اذا نص الدعاء الاولان والثاني. قال قال يعني يا ربي استجب لنا ما دعوناك به وحقق آمالنا في ان احنا نحمدك ونمجدك ونخصك بالعبادة، وبناء على ذلك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يعني يا ربي هذا دعاؤنا اليك فاستجبه لنا. فكلمة آمين يعني استجب. فإذا كانت الملائكة بتأمن على قراءة الفاتحة الذين يحملون العرش من حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون ايه؟ ايوه هو الملائكة دول قالوا بيستغفروا ليك. قالوا انت مش عاوز تطلب المغفرة بنفسك؟ فعشان كده بيقول من وافق تأمينه تأمين الملائكة قال غفر له، بمعنى انه لما نبقى نقول كلنا امين في نفس واحد قال يعني معناها ان احنا وتواطأت قلوبنا وتواطأت ألسنتنا على ان ننطق به هذه الكلمة في وقت واحد. قال عشان ربنا يستجيب. قال ايوه. قال وعشان كده لما واحد يبقى واقف امام في القنوت او في الدعاء ما يخصش نفسه بدعاء دون المأمومين. قال لي انه بخاين في دعاء القنوت. لا ما كل واحد يدعي نفسه بقى، كل واحد بحسب حالته مع ربنا. نعم احنا بنقول في الدعاء الجماعي، الدعاء الجماعي ده قال لو هو خص نفسه بدعاء دون المأمومين يبقى خان الإمام، خان الجماعة اللي معاه. ده دليل على ايه؟ ان احنا نحس كلنا على ان احنا ندعو بدعاء واحد ونكون على قلب رجل واحد. ماشي حبيبنا؟ يبقى التأمين من وافق قوله قول ملك الغفر لما تقدم من ذنبه. قال احنا عندنا كلمة امين دي زي الجهر في موضعه والاصرار في موضعه، يعني تاخد الحكم. قال اي، قال يعني لما يبقى الامام بيقرا الفاتحه في الركعه الاولى من المغرب والثانيه من المغرب والاولى من العشاء والثانيه من العشاء والاولى من الصبح والثانيه من الصبح، قال اه، قال وقول امين، يبقى لازم كلنا نرفع صوتنا نقول امين. قال لانه ده موضع الايه؟ موضع الجهر، صح ولا ايه؟ طب وفي الاصرار؟ قال احنا بنسر به لان احنا ما بنسمعوش هو بيقول ايه؟ امين. يبقى اذا بدل ما بنسمعوش وهو بيقرا الفاتحه الى لغايه ما يقول امين، قال يبقى اذا احنا برضو نسر بها، يعني ما نشملهاش انما نقولها ونسر بها، الجهر في موضعه والاصرار في ايه؟ فاصرار في موضعه. عندنا بعد كده بسم الله ما شاء الله قراءه سوره بعد الفاتحه. قال قراءه سوره، قال ايوه، قال الامام الشافعي بيقول يستحب ان يقرا سوره من قصار الصور، لانه ده جزئيه على بعضها معنى متكامل مش مترتب على اللي فات ولا اللي على اللي جاي. قال طيب يعني ما ينفعش نقرا ايه من جزء من سوره طويله كده؟ قال لما تبقى تقرا مقطع له بدايه وله نهايه، قال يجوز، انما الافضل عنده انه يبقى مقطع معلوم للعامة. قال يبقى اذا المقطع المعلوم واللي حدده ربنا، قال يعني يبقى مقرأه من ما تيسر من قصار الصور، قال ده افضل عند الامام الشافعي. طب واحد حافظ القرآن وهيقرا ربع يا مولانا، قال ماشي، هيقرا ربعين، قال ماشي مش مشكلة عندنا، طالما هيبقى يقول بداية ونهاية وجملة كلها على بعضها بتؤدي معاني محددة، قال خلاص. انما ما يجيش يقرا من نص الآية ويقف عند نص الآية، لان المعنى مش هيبقى ايه؟ مش هيبقى تام. ادي كلام الامام الشافعي قراءة سورة بعد الفاتحة. قال طيب بتقرا فين؟ قال احنا بنقرا سورة بعد الفاتحة جهرا وسرا برضه. جهرا مع الجهر في الصلاة اللي فيها جهر، قال بنجهر بالسورة اللي بعد الفاتح، والصلاة اللي فيها سر، قال اه، قال طب ما تقرأ ما تيسر زي ما ربنا قال فاقرأوا ما تيسر منه، قال ايوه. يبقى اذا لو انا في صلاة الظهر ولا في صلاة العصر واصل الاولانيتين والتانيين كله سرا، قال اه، قال ممكن ممكن ممكن، قال ايوه، قال ممكن اقرأ ما تيسر، قال ايوه تكرر، قال هتقرأه سرا ولا؟ قال لا، حسب الصلاة نفسها، حسب الصلاة ايه؟ فالصلاة الظهر والعصر سرا ولا جارا؟ يبقى نقرأها سرا. ماشي ولا ايه؟ مفهوم ولا في حاجة؟ ماشي. انت بتقرا سرا ولا جهرا؟ خلاص اقرا اللي انت عاوز، لان هي تبقى التانية بالنسبة لك. ما هو الحديث هو يا مولانا احسن تقول، الراجل بيجيب كلام من جيبه. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا مولانا هو كان يقرأ في الظهر في الأولتين بأم القرآن وسورتين، ماشي مولانا، وفي الركعتين الأخيرتين بأم الكتاب ويسمعنا الآية أحيانا، يعني ممكن في الصلاة السرية، قال آه، ويبقى بعد ما قرأ في الركعتين الأولانيين وده أمر معروف عند الكل، قال في التانيين ممكن تقرأ وممكن لا تقرأ، فعشان يعرفهم النبي عليه الصلاة والسلام إنه كان بيقرأ، كان بيقول كان يسمعنا الآية إيه؟ آه يعني ليس عادة، sometimes مش usually. ماشي حبيبنا؟ ماشي خلاص، مش مشكلة مش مشكلة. آه طيب الكلام عندنا بعد كده يا مولانا التكبيرات عند الخفض والرفع. الله أكبر عشان ايه؟ ايوه يبقى يقول عليه الخفض. وعند الرفع قال ايوه. عند الرفع فين؟ قال الرفع من السجدتين. انما الرفع من الركوع ما بتقولش الله اكبر. ايوه سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد والشكر كما ينبغي لجلاله وجهك وعظم سلطانك. لانه النبي عليه الصلاه والسلام لما سمع الراجل زي ما قلنا المره اللي فاتت بيقول سمع الله لمن حمده قال ربنا ولك الحمد والشكر. بعد ما خلص من اللي قال الكلام ده قال له ان مش بجاح لا واخذ في التعبير ولا حاجه قال لا اعترافا بالحق. فقال لقد رايت 34 ملكا يبتدرونها ايهم يكتبها اولا. يعني عشان اهميتها عاوز اعمل بها سبق صحفي. الملائكه مش احنا. ايهم يكتبها اولا. ايوه فعشان كده قالوا انه هذه الكلام ده قال يبقى من السنة. يعني من الأشياء المستحبة اللي احنا نضيفها عند سمع الله لمن حمده. يبقى لما يجي الإمام يقول سمع الله ممكن تقول سمع الله لمن حمده معاه وتكمل دي. وممكن تقوم بعد ما يقول سمع يقول لربنا ولك الحمد والشكر من غير ما تقول التانية معاه لأن انت سمعت الايه النص الأولاني منه فلا داعي للتكرار. يعني ممكن تقول برضه سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد والشكر وممكن ما تقولش النص الاول انا سمع قال انت سمعتها من الامام وتكمل عليها وتقول ربنا ولك الحمد والشكر. مش حبايب مش ما يقولش لو قال مش ما يقولش لو قال ها لا يبطل الصلاه ولا تبطل يا مولانا. اذا كانت جائزه للماموم فمن باب اولى لايه للامام. وقوله سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد. والتسبيح في الركوع والسجود قال انا عندي في السجود بقول الله اكبر وفي الرفع من السجود بقول الله اكبر. صح ولا ايه؟ يبقى اذا انا عندي في الانتقال كله الله اكبر ما عدا الرفع من الركوع بقول ايه سمع الله لمن حمد. يبقى حركات الانتقال او تكبيرات الانتقال اللي ودى في الصلاة كلها قال كلها بصيغة الله أكبر ما عدا الرفع من الركوع نقول سمع الله لمن حمده. ماشي حبيبنا؟ ماشي ولا ايه؟ طيب عندنا بعد كده التسبيح في الركوع والسجود زي ما قلنا احنا قلنا لما نزل قوله عز وجل سبحان ربي الأعلى قال النبي عليه الصلاة والسلام جعلوها في سجودك. ولما قال سبحان ربي العظيم قال جعلوها في ركوعكم. قال يبقى إذن الركوع يسن له التسبيح سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. قال أيوة ده أقل حاجة يا مولا. عاوز تقول 7 ماشي عاوز تقول 9 ماشي عاوز تقول 11 ماشي عاوز تقول اللهم لك خشع سمعي وبصري وعظمي وعصبي. قال ينفع دعاء في الركوع. قال طب وفي السجود؟ قال بتقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى 3. قال قال تقول 7 ممكن تقول 9 ممكن تقول 11 ممكن. قال وتقول سجد وجه للذي خلقه وصوره تبارك الله ايه وشك سمعه وبصره تبارك الله احسن ايه بس يبقى ينفع. قال ينفع تفسد الصلاة. قال مسجد. قال زيد على ذلك انه في السجود ممكن بقى تكشف اوراقك بينك وبين ربون. يعني اذا كنت تستحي ان تكشف اوراقك بين خلق الله لئلا يفضحوك فاسأل واكشف اوراقك بين ستار العيوب وغفار الذنوب. وعشان كده بقول اقرب ما يكون العبد من ايه فاكثروا. لا تجوز قراءة القرآن لا في الركوع ولا في السجود. خلي بالكم أنا قلت الكلام ده وأنتم ما خدتوش بالكم بس هعيده. قال يعني قال ممكن تتأول القرآن يعني تخرج القرآن من على إنه نص مصحف على إنه دعاء. قال أيوة رب اغفر لي ده قرآن ولا مش قرآن؟ رب اغفر لي ولولدي والمنام يكون حساب. تقول رب اغفر لي اللهم اغفر لي، خرجت عن كونها ايه قرآن، اللهم اغفر لي والدي، اللهم اصلح لي ذريتي، اللهم تب علي. يبقى اذا تأولت القرآن يعني دعوت بدعاء القرآن ولم تلتزم نص القرآن، انما هتلتزم نص القرآن لا في الركوع ولا في السجود لا يجوز. مش يسهى يا مولانا. حاضر حاضر. انا قلت من سهى في اركان، في اركان يجيب ركعة مكان الركوع، انما ده سهى في قول، مش انا قلت كده، سهى في قول. قال يعني لو سهى في الصورة ما جراهاش، قال يبقى اذا دي مش عاوز اسبت سهى. سهى في الفتحة ما جراهاش، قال لازم يجيب ركعة لان الفتحة ركوع، فمين ولا ايه في السجود ولا في الركوع. قال تسبيح، قال تسبيح، قال لو لخبط لمقصد التعبير وقال التشهد في هو واقف وقال القرآن هو راكع ولا سجد، قال ده لا يبطل صلاة إذا كان قاصدا وعامدا، إنما لو قالها سهو قال لا تجبر بسكوت السهو. دعاء يا مولانا وينفع كده وينفع كده، نعم عمدا. طيب يا مولانا ما انا بسأل هو اللي يجاوب يا مولانا، اذا كان سهوا خلاص عندنا في المذهب الشافعي لا يكبر، لا يكبر، انما لو كان عمدا تبطل الصلاة، لو كان عمدا تبطل الصلاة من اولها لاخرها. لا ما انت قلنا حاضر يا استاذ، حاضر حاضر يا استاذ، حاضر يا استاذ، حاضر يا استاذ. انا قلت الكلام ده في المره اللي فاتت، لازم عشان اخش الصلاه والحق صلاه الجماعه لازم اقول تكبيره الاحرام وانا واقف. ما دي تكبيره الاحرام يعني الدخول في الصلاه، انما تقول الله اكبر مره واحده للدخول في الصلاه وللدخول في الركوع قال يبقى صلاتك من الاول مش محسوبه، لانه مش عندنا عصفورين بحجر واحد، مش عندنا. ايوه يا استاذ. لا وعشان كده بنقول لابد ان ياتي بتكبيره الاحرام من قيام. هيقول لك يا عم ما انا مش هلحق، قال هتلحق لان انت لو قلت معاه الله اكبر بالثانيه قال وهو رفع، قال قول انت ثلاث مرات وامشي معاه بعد كده يا عم ما هو قام قبل، قال مش مشكله لان انت لازم تسبك عشان تبقى الصلاه ما فيش جماعه تسبك بثلاث حركات، فلما يبقى هو وراك وانت لحقته وهو بيقول في المره الثالثه قال ولحقته، قال وانت لسه ما قلتش الا مره، قال مره واحده عاوز تقول اثنين قول، عاوز تقول ثلاثه قول، قال قال طالما لحقته بعد ما رفع قال يبقى ما فاتكش الا ركن واحد، قال لو ركع لو قام وهيركع وهيسجد على طول يعني فيش قراءه، قال قال ولحقته في السجود قال يبقى صلاتك صحيحه بر طالما ما سبقتش الثلاث حركات، لان الركوع حركه والرفع من الركوع حركه والسجود حركه، يبقى لو لحقته في الثالثه يبقى صلاتك صحيحه، لو ما لحقتوش في الثالثه يبقى الصلاه مش صحيحه، يعني افترقت النيه افترقت الجماعه مش متابع انت. وعشان كده بنقول متابعه الامام ان انت تعرف حركات الانتقال، يعني دي الركعه الركوع الاولاني ولا الثاني، السجدة الأولانية ولا السجدة الثانية، ده كذا، قال قال تبقى عالم بحركات الانتقال، فعشان لما تبقى عالم قال قال هتحبس واحد تحسب واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة، قال قال لو حسبت واحدة واثنين قال تكمل معاه، تقول يا عم ماني خلفت، قال لا ما خلفتش ولا حاجة، أنت بدل فاتك حركة أو اثنين أو ثلاثة، قال إنما لو فاتك ثلاثة وما لحقتوش قال له إذا أنت بتصلي مفرد وهو بيصلي مفرد. معنى عشان كده بنقول يا مولانا العلم بحركات الانتقال، لو ما علمتش حركات الانتقال النور انقطع فما سمعتش صوت المكبر فانت لا تعلم في اي الركعات هو، يبقى الجماعه انقطعت. نعم لا يا مولانا ما احنا قلنا من الادراكات اللي انا كتبتها على السبور، قلت لو ادركه قبل التسليم حسبت له جماعة. لو قال الله أكبر قبل ما يسلم وبيقعد والتاني يسلم قال انت لحقت أدركت الجماعة. أنا قلتها في الإدراكات اللي كنا كتبناها على الصبور ولا نسيتوه؟ أيوة. البعض بيعمل إيه؟ قال لو كان في جماعة يا مولانا أقول لك على بس اللي بيحصل. لو كان في جماعة تانية أو شايف ناس هيجوا مصلم قال لو عاوز ينتظر يصلي بهم إمام أو يصلوا جماعة تانية قال ينفي. إنما افهم إنه لو ما كانش حد جاي تضيع منك صلاة الجماعة بس يا مولانا. وعشان كده بنقول إنه الإدراك طالما أدركته قبل التسليم حسبت لك صلاة، يعني حسبت لك الصلاة بخمس وعشرين درجة. ماشي حبايبي؟ ماشي ولا إيه؟ ولا عنه ما مش ماليش دعوة أنا أعمل إيه يعني؟ التشهد الأخير قلنا ركن ولا مش ركن؟ قال أيوة. إحنا ما بنتكلمش فيه كركن بقى، إحنا بنتكلم في الأشياء المصاحبة له، الأشياء المصاحبة لإيه؟ للجلوس الأخير بتاع التشهد الأخير. قال بتجلس، قال بتعمل إيه؟ قال بتحط إيديك في جنبك كده وتسند على الأرض ولا بتحط الإيدين على الفخذين؟ أيوة. يبقى إذن ده من هيئات الصلاة، وضعوا اليدين على الفخذين، إنما تحطهم بعيد عن الفخذين كده حتى لو رفعت الأرض لما تخش صلاة فيها هيئة ضع منها ايه هي، انما لا تبطل صلاة الا ما تبطلش. فاهمين ولا ايه؟ يعني من الاكمل ان انت تحط الايه اليدين على الايه على الفخذين. قال طب وبتعمل ايه يا مولانا؟ قال انا بقبض اليمنى، اليمين بقبضها. قال يعني تعملها لقمية كذا زي ما كنت هتدي واحد بوكس. ايوه. قالوا عشان لما تدي الشهاد قال كده، قالوا عشان يقولوا حلق باصبعه، يعني التشهد ده حلق يعني عمل رفع وكده. قال يعني كأنه عملها حلقات، مش تشوفها كده اربع حلقات بتوع التعاون ولا ثلاثة؟ التعاون ثلاث والأولمبياد خمس. طيب انا بعرف لكم هو اقول لكم كمان خلاص. فيقول حلق يعني عملها حلقات، فدولي قال حلق يبقى دول ثلاثة جمعه، ودي قال يبقى اربعة. قالوا لو تبقى قال لا ده ما بيتحركش، فاللي بتحرك ايه؟ المسبحة اللي هي السبابة دي. خلاص؟ يبقى اذا دي قال قال يعني انا بقى هقعد ارعش زي ما كنت بدي واحد نور عشان عاوز اعدي منه. بعض الناس يقول لك لازم انك تعملها كده كده كده، وناس يقول لك لا. قال هو الفكرة ايه؟ الفكرة ان تقرن التوحيد القولي بالتوحيد الايه؟ مش انت بتقول اشهد ايه؟ يعني بتوحد مين؟ قولا وفعلا، قولا وفعلا. كونك بقى تعملها وتدي اشارات وبترشح بترعش بروحتك ان انت عاوز، انما انا بقول ده هيئة من هيئات الصلاة عشان يبقى ما وافق القلب قال ظهر على الجوارح. ما وافق القلب ظهر عليه. وانا عن نفسي ما بارفعش الا مرة واحدة وبس، غريب انا قاعد بيعمل كذا كذا لا اعيب عليه، لا أعيب عليه ولا أمسك في خناق ولا أقول له ينفع ولا ما ينفعش. وخاصة لو كنا بنصلي في مسجد يعني رحالي كده، يعني ماشيين على حسب ما جه، إنما في مسجدي أعلم، في مسجدي أعلم، إنما ما جيش في ناس ما يعرفونيش وأقيم الدين في بلطة. ينفع مولانا؟ أو علينا أنه كم الدين إنما مش في بلطة. معلش سامحوني يعني بس في الحاجات دي. يبسط اليسرى ويقبض إلا المسبحة، فإنه في الجلوس الأول والثاني يستحب للمصلي أن يضع يديه فيهما على فخذيه بحيث يسأل. والله حاجة غريبة جدا، إحنا بس لو نلتزم بس حتى حبة. قال أيوة. قال لما حط دي قال ما خلهمش لا مغروبين ناحية اليمين قوي، اليمين مغروب ناحية اليمين والشمال مغروب. قال لا لا لا، ده يعزم يبقى كله متجه الى القبلة، كله متجه ايه. وكذلك في السجود اللي هو سبع اعضاء قال ما تبقاش عاملة كده ولا عاملة كده، قال برضو متجه الى ايه القبلة. قال يعني عشان يقول سجد وجه الذي خلقه وشق سمعه وبصره. قال ايوة يبقى كله كله كله، كله متجه للقبلة، كله متجه بقلب وبأعضاء وبقلب، كله متجه إلى الله عز وجل. قال طيب، والافتراش في جميع الجلسات والتورك في الجلسة الأخيرة والتسليمة الثانية. قال احنا بينا لكم على الترابيزة التورك وبينا الايه الافتراش، ولا ما بيناش؟ لا عذر لكم بعد اليوم. نعم حاضر يا مولانا، حاضر يا مولانا. الصبح ركعتين. قال انت في التشهد الاخير هتقوم ولا هتقعد؟ استريح يا مولانا، استريح يعني ايه؟ بس الكلام في التورك بين الافتراش بين السجدتين بتسجد وبعدين تقعد. قال اه، قال ممكن تفترش وممكن ما تفترش، يعني تخلي رجلك قائم على رجلك وتقعد عليهم كده. قال اه، وممكن تفترش، انما الافتراش افضل في بين السجدتين، انما في التشهد الوسط بل الافتراش ايضا كما هو الحال في ايه في الجلوس بين السجدتين، انما في القعدة اللي هنطول فيها يبقى الايه التورك. ماشي حبيبنا؟ احنا بنقول هيئة من هيئات الصلاة، اللي ما يعرفش يعني يبقى عنده عذر ولا ايه؟ انما في السجود لازم رجليك، ما عندكش عذر ان لازم رجليك تلط الارض، امشط الايه صوابع القدمين لازم تلط الارض، القدمين مش قدم واحد، لان ما عندكش عذر في دي. انما مش عارف تقعد، اقعد زي ما انت عايز، احنا بنقول الافضل، انما عاوز تقعد اقعد اللي يريحك، لانه ده امر لا يفسد الصلاة. قالوا احنا عندنا المرأة بتصلي والرجل بيصلي، هل هناك خلاف بين صلاة المرأة وصلاة الرجل؟ قال اي. فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر ايه بعضكم من بعض. يبقى في العبادة كلنا زي بعض، في العبادة كلنا ايه زي بعض. قال طيب انت هتيجي تكلم لنا في العبادة اهو وتقول في امور. قال ايوة، المرأة مبنية على ايه؟ مبنية على الستر يا حبيبنا، ما انت عمال تلبسها النقاب وتعملها كده وتيجي في الصلاة تعمل لها اشياء مش مقبولة. قال لا، هي مبنية على الستر في كل حاجة، حتى في العبادة، في الحج ما اقول لها شوفي الا الوجه واليدين، ما بطلبش منها اكتر من كده. قال طب في الصلاة؟ قال في الصلاة هناك أشياء يفعلها الرجل ولا تفعلها المرأة. قال إحنا لما كنا بنقول على الرجل وهو راكع يجافي يديه عن إيه؟ عن جنبه، يعني جنح كده، صح ولا إيه؟ إنما هي تضم بعضها إلى إيه؟ إلى بعض، يعني يبقى إيديها كده لام عليها زي ما الفرخة بتلم على الكتفكيت بتاعتها، يعني عشان ما يظهرش منها معالم. احسن مولانا يزعل ويقول الكلام اللي كنا بنقول المره اللي فاتت ده، خلاص بقى فرط يخرط راسك، كان اللي جالنا من تحت راسك. فبنقول انه المراه تضم بعض. قال اه، قال والراجل لما بيجي وهو ساجد قال بيرفع بطنه عن فخذيه ويعلي عجزه. قال المرأة لا، قال لازم تكن بعض، يعني تتكور عشان ما تظهرش المعالم، لانه ابرز المعالم في المرأة العجز، صح ولا ايه؟ لا تاني بقى تاخذنا في ده، لا انت استحليت الموضوع بقى ولا ايه؟ بضحك معاك يا مولانا، بضحك معاك، انا بضحك معاك وخلاص، انا هقول تاني وتالت وما يهمكش ريان يا فيك. والله يا مولانا انا استطيع ان انقل من المذهب الشافعي الى المذهب الحنبلي، ولكني لست حنبليا. المرأة تخالف الرجل، قال هي لها معالم، هذه المعالم خلقها الله عز وجل لها لوظيفة معينة، لوظيفة معينة. قال لأن الرجل لو كان له عجز كبير، قال قال له إذا ما قدرش يشتغل، ما قدرش يشتغل ولا ينتج. قال لي إن ربنا كونها على هذا الأمر، فعظام المرأة لينة وقابلة للتمطيط، يعني التوسعة. قتل الإنسان إيه؟ من أي شان إيه؟ ها؟ ها؟ دماغك أنت دي أبو دماغين أنا وأنت، قال له طلعنا من المكان ده إزاي؟ قال هي المفاصل بتاعتها الحوض زي ما بيقولوا كده بيتسع، يبقى لازم يبقى كله مليان شح عشان يحمي العظم ده، عشان دماغي ودماغك تطلع. ثم السبيل يسره، فيبقى عظامها كده. قال عشان حماية هذه العظام يبقى عندها شحم أكتر. طب لما تيجي تصلي يا مولانا، قال الآدمي بيشوف المرأة، قال إذا تسير عنده، قال لا ولا عمك ولا حاجة ولا تسير ولا حاجة. قال هي لما تيجي كده، قال هتجنفد وتلم بعضها على بعض زي الجنفد لما بيلم الشوك بتاعه، مش عارفين الجنفد حيوان كده له شوك. قال لما يبقى عاوز يخوف اللي قدامه يروح فرد شوك، فاحنا نقول لا ضم شوكك ده مش عاوزين. قال ليه؟ قال عشان من باب الستر، مش ده اسلامنا ولا ايه؟ وعشان كده الرجال يصلوا الاول وبعدين الصبيان وبعدين ايه؟ ايوه لما اخسر التعبير انا بقولها بقى دي، ويا ريت تنصحها لنا من اللي تعرف. حاضر. اقسم بالله العلي العظيم يا مولانا، انا احترم كل راي قال، واحترم كل انسان يتمسك بما هو عليه، بس اريد ان يكون التمسك بالحق، واذا كان التمسك في شيء من السنه فيجب الا ينقلب هذا التمسك اللي هو بالسنه الى مصيبه. بس انا كنت في السعوديه يا حبيبي، وكنت بدرس في مدرسة في كلية بنات، لا ما عمر عادي لا ما فيش حد. ولما كنت بدرس في مدرسة بنات فهم عفاريت، وقالوا الشيخ ده زي ما هو اتكلم كده بجرأة لازم نجيب رجله، يجيب رجلي في ايه؟ في النقاب. هم كلهم سد، ما تشوفش لا بطن ولا وش ولا ضهر ولا اي حاجة، فعاوزين ياخدوا فتوى من مولانا عشان ايه؟ عشان يقولوا الشيخ جار، رغم اني اعلم علما لكن هم جوه ولا نساء هلجد جوه في قاعة المحاضرات والدرس. لان انا بكاء انا بدر. نعم يا مولانا. ده انت مش انتوا بتقولوا ده احسن من ده؟ مش انتوا بتقولوا كده؟ ده هو احسن من ده، صح ولا ايه؟ طيب يبقى احنا نعمل في دعوتنا كده. فانا لو هيقف الامر على انه زي ما قلت المره فاتت، لو هيقف الامر على نصره الاسلام بان انا اشيل دجن هشيل، لان دي لا تقدم ولا تاخذ. المهم ان انا انصر ايه؟ انصر الاسلام. حاضر يا استاذ، ما بنقولش حاجه، احنا ما بنقولش حاجه، انما لما يكون انت مربيها وماشي كويس اقول لك شيلها ليه؟ تكلموني بس. نعم يا مولانا. احنا لا عودة لمثل هذا الموضوع، هو مولانا بيقولها من باب المحجة والعتاب بينه وبينه، فيبقى اذا مش هنقلبها تاني، معلش مش هنقلبها تاني. ما انا قلت انا بحترم كل واحد يتمسك برأي يا عم الحاج. الله يخليك. انا ما عنديش صاحبك في الحاله ده، ايه انا ما عنديش صح. ايوه ما انا بقول اهو. من يجهل الحكم بل معذور بجهله، وإنما لابد أن يعلم. أنت جهلت الحكم، قال قال تبقى تسأل يا مولانا، إيش معنى لما عينك بتوجعك بتسأل على طبيب العيوب، ولما بطنك توجعك بتسأل على دكتور البطن، تسأل على التخصص، ولما دينك يوجعك ما تسألش حد خالص. فعندنا ناس بتحاسب اهو حتى على الشعره، وناس فتحها فتحها خالص. يا عم خلاص بقى انت هتبقى على الواحده بقى خلاص يا مولانا، اللي حاسبنا فوق، اللي حاسبنا انا وانت فوق، خلاص بقى. خلاص بس بس ما شاء الله. طيب سبحان الله، وانا اعترضت عليك يا عم، بقول لك انا حسابي انا وانت على الله، انا دي اعتراض. خلاص ماشي. المرأة تخالف الرجل في أربعة أشياء، فالرجل يجافي مرفقيه عن جنبيه، يعني لما يجي يا مولانا وهو راكع كده قال بيجنح شوية كده، قال وهو ساجد برضه بيجنح شوية، قال يعني بيجافي المرفقين عن جنبين، قال يبقى ما حطتهم كده، واضمم يدك إلى جناحك كده، قال لا ده مش عاوزينها يعني. فمن ولا ايه؟ ايوه. ويكل بطنه عن فخذيه، يعني بطنه ما يكونش ملاصق للفخذين وهو ساجد، وهو ساجد، قال له اذا بطنه مرفوع عن الفخذين زي اللي بتلعبوا رياضه كده ماشي يا مولانا، قال له اذا ده يتطلب انه يبقى العجز ايه مرفوع. ويجهر في موضع الجهر، قال ايوه. طب والست؟ ها قال الست بالنسبة للجهر ما بتجهر شيء، لو كانت بتصلي مع الرجالة بتصلي مع ايه؟ الرجالة بيقولوا امين ويرفعوا صوت، وهي ما تقولش امين، لا تقول امين بس لا تجهر في سرها. قال لي قال عشان ما يظهرش صوت، مش حبيبنا وعشان كده كنا بنقول الفاصل بين الرجالة، وقال أيوة. قال لأنه اللي هيأخر وراء قال هيسمع الصوت، قال أيوة. وعشان كده بنقول المرأة لا تؤذن في المكبر، لأنه لو أذنت وصوتها كويس جدا قال قال هو أنت بتقول زي السنة ما بتقول يا مولان، إذا أذن المؤذن فقولوا مثل ما يقولوا، قال لازم تسمع لما تسمع شيء، يبقى أنت تسمعها من هنا وتستناها على باب الجامعة من هنا. الراجل لما ينوب شيء في الصلاة قال ماله بقى يا مولانا؟ ها؟ يسبح. والمرأة إذا نباها شيء في الصلاة تصفق، بل إذن دي الأشياء اللي هتخالف فيها المرأة الرجل في بعض الأشياء القولية والفعلية. ففي الركوع والسجود قال بتلتزم نظام معين، قال وفي الكلام قال ايه ما تتكلمش، قال لي قال عشان ما تلفتش الانظار، انما لما يحصل خطأ او عاوز تنبه على شيء تصفق، مش نسجل بقى كده ونعملها فرح، لا ده يعني للاعلام بس. نعم. لو بيصلوا جماعة وبدون مكبر ينفع، هيصلي مش في مش في مسجد النساء يا مولانا، مش في مسجد النساء، خلاص مسجد النساء تقول يعني معناه ايه؟ جماعة النساء يصلينا مع بعض، وهيصلوا مع بعض، الامامة بتاعتهم تقف في وسطهم ما تتقدمش عليهم، زي معاد الفتاة وزي المعسكرات وكل الحاجات دي. نعم يا مولانا يا مولانا. ايوه ماشي. يعني الراجل يعني بعدني بالزوج، اهو بعدني بالزوج، يعني قال يعني معنى ذلك احنا قلنا ما تأدنش، اذا كانت هي مش هتأدن هتجيب لهم ديك البرابر يأدن لهم، ما ينفعش يا مولانا. قال لو كانوا في مجتمع مغلق زي المدن الجامعية والرحلات وكذا وكذا قال تأذن لهم وتقف جماعة وتصلي كل حاجة ما فيش أي مانع. إنما لو هيختلط الحبل بالنبي قال لو في مجتمع مغلق واللي في الداخل هينسمع بره قال ما تأذنش ولا تجر بالقراءة في المكبر بتاع الصوت. مال مش عارف انت بتسعى علي يا مولاي ما تخش عم ماني مال نعم بتصلي فين؟ لا ما تقولش في اي مكان. ما هو لو كان في اي مكان يا استاذ لو كان في اي مكان كنا قلنا خبطنا الحكم مرة واحدة. انما بنسأل في اي مكان في البيت وما فيش محارم يعني ما فيش حد قال خلاص تصلي زي ما هي عايزة. ينفع يا مولاي ما فيش اخوات بس بدل خرج في غير المنزل وغير البيت قال ان عندنا الرجالة زي ستات في الحتة دي. لبعض الناس معلش يا مولانا اقوله بالبعض اهو بعض الناس نفوسها ضعيفة فتخرج وتصفها لغيره لغيره لغيره بدلها توصف يبقى خلاص العملية انفلت. ايوه ماشي حبيبنا بعض النساء مش بنقول كل فعشان كده بنحترس من باب سد الزرع. نعم ايه بيصلي فين؟ لا فيما فيش فيه او فيه في البيت يا عم في البيت هذا يعتبر ساترا لها ساتر لها صلاتها صحيحة ولا مش صحيحة؟ تكلم بس صحيح. انما الافضل لها ان تلبس الجلباب الشباب. قال لي ان الله احق ان يستحى منه. انما من حيث الصلاة صلاتها صحيحة من حيث ان هي تصلي صلاتها صحيحة جت على الوجعة اول مرة وشاهد شاهد. طيب يبقى اذا لو هتصلي في البيت صلاتها مجزئة يعني ادت الفرض ولا اعادة عليها. انما الافضل قال زي ما هنتكلم في العورة دلوقتي لو الراجل لبس البنطلون اللي هو شورت وده كله باين قال من حيث الاجزاء صلاته مجزئة ولا مش مجزئة. انما الافضل لو حد خبط عليك على الباب تقدر تطلع له بالشكل ده ها هتستحي ولا مش هتستحي؟ خلاص يبقى ربنا احق ان تستحي. وعشان كده بقول يا بني ادم خذوا ها خذوا زينات عند نعم اساس صلاته صحيحة من حيث الاجزاء صلاته. انما من حيث الثواب والافضلية عند الله غير كاملة الثواب لانه زي ما قلت لحضرتك لو حد خبط عليه هيرضى يطلع يفتح له باللي هو بالمنظر ده ما تتكلم يبقى اذا يستحى يبقى الله احق ان يستحى منه. والكلام ده بنقوله اللي مش واجب يعني بنقول الصلاة لما تبقى العورة مستورة اللي هي ما بين السورة الركبة ده اللي مش واجب اللي مش واجب. ما هو بعض الصحابة كان بيتبادل الثوب هو وزوجته ثوب عشان يصلوا فيه قال لي انه مش واجب. فجزا لو صلى في اللباس زي ما بنقول ولا في الشور يبقى صلاته صحيح. وعشان كده نقول انه بيصلي بالليل او يغطاه بورق شجر او كذا كذا لو ما كانش فيه يبقى اذا دي حالة ضرورة. انما لما يبقى عندي الدولاب هينخ من البراطيل والبتاع والقمصان وصلي سلبوتة ايوه ما لازم تاخدوا بالكوا بقى ها نعم من حيث الاجزاء صحيحة. انما الافضل والاولى يعني بدل ما تاخد واحد من عشرة ولا تاخد 25 خلاص بس هي بقى الفرق يا مولانا. هو الكلام جاي اهو على ما احنا بنتكلم عليه عورة الرجل ما بين سرته وركبته، عورة الرجل ما بين سرته وركبته، يعني من عند الركبة ده لغاية السرة. قال المنطقة دي ما يبانش منها حاجة. ولذلك الناس اللي هم بتوع الرياضة اللي هم يعني متحزلكين شوية يقولك البنطلون تحت الركبة بشكل، او المايوه اللي بيمشي بوه على الشط. نعم ماشي يا عم الحاج، شرع اسلامي. قال ده الكلام اللي احنا بنقوله فيه زي ما بقول حضرتك ده، قال عند الضرورة، مش معنى انه دي المايوه الاسلامي يعني بقى امشي وهيص. لا لا لا لا، انا التزم. قال اذا لم اجد الا هذا، قال يبقى صلاتي، وجدت اكثر منه فعلي ان التزم بما هو اكثر لاني باتقرب الى الله عز وجل. فالعورة يعني الجزء الذي لا يحل الصلاة الا بستره، لو ما سترتش ده ولا غيرت معالمها باي شيء قال يبقى صلاتك مش صحيح. صح ولا ايه؟ ايوه. قال حرا كان او عبدا، لانه يقول لك ده عبد يعني ايه، كان بينظر له على انه سلعة، قيمة مالية، قيمة ايه مالية، مش بينظر له على انه ادمي. يعني دلوقتي نقول الراجل ده ساري، قال عنده ثلاثة اربع عربيات، واحدة كذا اللي تتسوى، واحدة ما اعرفش ايه، واحدة ايه، قال قيمة ايه مالية. لكن ايام زمان اللي عنده عبد ولا اثنين ولا ثلاثة ينظر عليه من انه ايه، لانه بيباع ويشتري. فهم من ناحية الأشياء ببدل يباع ويشترى، يلبس اللي هو عاوزه ولا يلبس اللي هو عاوزه ولا مش يسأل بيته. قال لا، عورة الرجل الحر زي العبد، الحر زي ايه؟ أيوة، والأمة زي الحرة، يعني المملوكة زي الحرة التي لا تباع ولا تشترى. قال في العورة برض، قال يعني مش معدن ان هي أمة يعني المشاة كده. قال لا لا، إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس. مش هو بقى كفر عشان كان عبد ولا جه في أسر ولا لا، هو إنسان فعمله على إنه إنسان. صح ولا إيه؟ ها؟ قال طيب، مسلما كان او ذميا، يعني يا حر، قال ايوه، والعبد زي العبد. والذمي، قال ايوه، قال هو عشان ذمي يعني غير مسلم ومقيم في دار الاسلام يمشي زي ما هو عايز، ها، عورته كعورة المسلم، عورته كعورة ايه؟ ايوه. وده اللي بيؤذي المشاعر والحاجات اللي عملوا على الفيسبوك، الواد ومراته وصوروا نفسهم على الفيسبوك سلبيت، مش عملوا كده ولا ما شفتوش؟ طيب دي اشياء معالها بقى تؤذي الشعور وتشيع الانحلال والفوضى. فاحنا عندنا عورة، عورة يعني من العوار، يعني من النقص. نعم يا مولانا. نعم يا مولانا، لا ما فيش حاجة اسمها لا يجوز. يا عم يا عم، احنا عندنا بنقول عليه ذمي، يعني له ذمة عندنا. قال يعني معناها ايه؟ قال هو لهم ما لنا وعليهم ما علينا. لو اني سرقت فلوسه بتقطعوا ايدي ولا لا؟ وهو كذلك لو هو سرق فلوسه نقطع ايدي. الله الله الله الله الله، امال ايه يا مولانا؟ يحتكم الى شريعتهم في شيئين اثنين، في الخمر وفي الاحوال الشخصيه. قال ان هم بيعتقدوا ان شرب الخمر عندهم حلال مع ان الخمر عندهم في شريعتهم حرام. وقابلت واحدة اسمها مارجري في زاوية غزال، مدرسة في زاوية غزال، وقالت احنا عندنا في شريعتنا بنحرم الخمر. قلت لها ايدي على ايدي، طب انت معاي يبقى مع المسلمين ولا مش معاهم يا مولانا؟ طيب عند مين يا ابني؟ افهمنا الله يخليك. افهم عند النصارى المتدينين، المتدينين. ولذلك انت بتشوف بس قال ايوه، قال دولي دول مسلمين. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايته فاتينا الذين امنوا منهم اجرهم كامل يا مولانا، كامل يا مولانا. يبقى اذا انا عندي بدل ذمي يعني ملتزم باحكام الاسلام الا فيما يخصه، عشان نبقى بنقول الكلام على الطبيعه. ما يخصه ايه؟ قال شرب الخمر، وكون الخمر مال عندهم لا قيمه ماليه. قال اه، قال انما غير كده زي. ولذلك يا مولانا لما بنقول انه على عقيدتهم شرب الخمر، قال ما نبيعهاش لهم ولا نشتريها لهم ولا يبيعوها لاولاد المسلمين ولا يقدمونها لاولاد المسلمين. نعم خلاص الجهر به. وعشان كده عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جم ياخدوا الجمارك، الجمارك اللي هي ضريبه العشور، قال يعني احنا مستوردين مركب كله جاي خمر. قال مودانهم فين دول يا مولانا؟ قال دولي ماشي، قال دولي جايين للفنادق والحاجات اللي في الساحل الشمال. ايوه ما انا قلت خلاص. قال ما انت تقول انا قلت. قال يعني، قال يبقى اذا ناخد منهم من عينها، يعني لو كانوا مثلا 200,000 صندوق وناخد 1000 صندوق. قال لا، قال لي، قال اصلا مش هبيع واشتريها لان هي محرمه علي. ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه. يبقى حرم الخمر وحرم ثمنها، وحرم البغي وحرم ثمنه، وحرم الاصنام وحرم ثمنها. يبقى بدل محرم قال تعمل ايه؟ قال ولوهم ايه؟ بيعها، هم يبيعوها. قال اه، قال وانت تاخذ ايه؟ العشر من ثمنها. بعض الناس اللي مفتحين كده يقول لك يا مولانا ما هو مال حرام واحنا هناكل من مال حرام. قال ايوه هناكل من حرام. ليه؟ قال اذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحلال، قاعده فقهيه. نعم، ماني بقول اختلط. حاضر يا مولانا، ماني بقول اهو اختلط المال، انما اكثر ما فيه حلال ولا اكثر ما فيه حرام؟ يبقى اذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحلال. قال لي حاضر يا مولانا، حاضر. قال النبي عليه الصلاه والسلام تنبأ بمثل هذا الامر وقال سياتي على الناس زمان من لم ياكل الربا يصب من غباره. من لم ياكل ايه؟ يصب من يعني طيلك طيب. انما لما يطلني واني مش راضي عنه ولا لما انا اجري وراه؟ ايه فرق ولا مش فرق؟ بس قال يبقى اذا احنا عندنا الربا محرم. قال اي، وعندهم الربا محرم واخذهم الربا وقد ايه؟ بس انما هو يقول لك احنا ناخد الربا من المسلمين وناكل وناكل اللي خلفوا ابوهم. قال اه، قال واحنا علينا فين بعض؟ قال اه، قال لا ما ناخدش الربا من بعض، ليس علينا في الاميين ايه؟ اه، فاحنا ما علينا بقى يا مولانا. اذا اجتمع الحلال والحرام بنغلب جانب ايه؟ بس عشان ما حدش يقول شبهه وشبهه وشبهه. قال طيب ان قدرنا نتخلص منها فبها ونعم. فاهمين ولا ايه؟ ان قدرنا نتخلص يبقى الحمد لله الذي اذهب عنا الاذى وعافاه، وان ما قدرناش يبقى اخاك مكره لا بطل. صح ولا ايه؟ هو ده بقى الفقه والشرع والعلم عشان تبقوا عارفين. يعني بيجي الواحد من دول يسالني يا مولانا انا بشتغل في بنك ربا، اشتغل ولا اسيبه؟ الفتوى لا يحسبني عليها ربنا. انت لاقي شغل يا ابني ولا مش لاقي؟ قال مش لاقي. خليك فيه لغايه لما لا تلاقي شغل. لو لقيت شغل باقل مما تقاضاه في البنك اترك البنك واشتغل بالاقل، انما ما تسيبش لا باقل ولا باكثر وتيجي تقعد تعمل لي بقى فتنه في على المقاهي وعلى كذا وكذا وكذا وكذا وتبقى عاطل. ليه مولانا؟ قال عشان انت هتسيب المكان ده لمين؟ خلاص جوزا هم دي اللي بيعاوزينه يتحكموا في رقاب العباد. كانوا كل هدفهم ان هم يمسكوا المهن الحرة، يمسكوا من المهن الحرة طب وصيدلة ومصارف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خلاص يا مولانا. لا خلاص ازاي براحت ازاي بدل يمسكوا من المهن. قال اه. قال لما جه الازر والناس اتفتحت كده قال اه. قال دابوا في وسط الامواج من الاطباء المسلمين والصيدلة المسلمين والتجار المسلمين فقلت وخفضت ايه شوكتهم.